ويا زهرة تعال شوف زي الحبيبة كيف تسعدني الحبيبة شوق جنني الحبيبة أريد جنني الصدود أكي ما غيرني يا زمان ويل نور عيني يا سحارة تعال شوف البيا الحبيبة كيف تسعدني حتى يا نجم لا في السماء دائما في قلبها دائما يا نجم لا في السماء دائما في قلبها دائما يا وسيم ما انسى انما في خيالي أديما هائما تخارويت تعال شوف البدا الحبيبة كيف كسك عليها جنينة سهار وقت القبيل في الجمال ما في لك خير ويا سهار وقت القبيل في الجمال ما في لك خير العيون الهلكت الحين يا زمان وين نور عيني يا سخارة تعال شوف الليا الحبيبة كيف كسرت عيني الله سحارة تعالي شوف البيع الحبيبة كيف كسرت عيني يا سحارة تعالي شوف البيع الحبيبة كيف كسرت عيني ويا سحارة تعالي شوف البيع الحبيبة